اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية وتمامها في الأمر كله. اللهم إنا نسألك العافية وتمامها في الأمر كله. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا شرا إلا صرفته ولا سحرا إلا فككته يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وعم بالخير أوطان المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد. اللهم احفظ حدودها. اللهم احفظ جنودها. اللهم كن معينا ونصيرا وظهيرا لجنودنا في الحدود. اللهم قو عزائمهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله